إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أيها السادة، انضمت الآن موجات شبكتي القرآن الكريم والشرق الأوسط إلى موجاتنا، موجات البرنامج العام، وذلك للانتقال إلى إذاعة خارجية لنقل صلاة الفجر من مسجد الهيئة الوطنية للإعلام. الميكروفون ينتقل الآن إلى الزميل أحمد نجم. نعوذ بالله السميع العليم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. إن استعنت على الأيام والكرب بأن جعلت دعاء الله في قلبي. إن جاء كرب وضاق الحال وامتلأت سماء قلبي بغيم الهم في الحجب، شاهدت نورا من الرحمن يلهمني أن قم أن قم ونادي كفاني أنت يا ربي. لا ضيق يأتي لمن يدعوه يسأله والقلب فيه مناجاتي له حسبي. إن كنت أبكي لعصيان سيلهمني حتى أتوب ويمحو عثرة الذنب. إن كنت أشكو لدين بات يشغلني فالرزق يأتي وكم ألقاك في كربي. إن كان داء به الآلام تتعبني يأتي شفاؤك رغم العجز للطب. ما كان من حاجة فالله دبرها قد فاق فكر الورى أو جاء في الكتب. سبحان من أمره في سر قدرته سبحان من عرشه يعلو على السحب. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم من هذه الرحاب الطاهرة عبر موجات الإذاعة المصرية، حيث ننقل لكم صلاة فجر هذا اليوم من مسجد الهيئة الوطنية للإعلام، مبنى الإذاعة والتلفزيون بالقاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، إنها لحظات إيمانية مباركة. الله سبحانه وتعالى يفرح بتوبة عبده في هذه الساعة. نعم، إنها ساعة مشهودة. هيا بنا نتعرض لرحمة الله سبحانه وتعالى. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. البداية مع تلاوة قرآنية مباركة من أول سورة الإسراء، القارئ الشيخ محمود علي حسن. أدعو الله سبحانه وتعالى أن يفتح عليه فتوح العارفين به. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد

سعيكم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إلها آخر فتقود مذموما مخذولا صدق الله العظيم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. نعم أيها الإخوة، هذا هو حال المسلم عندما يحيا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة التي بدايتها برقية سريعة، سبحان الذي أسرى بعبده، وختامها لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. إنه الإخلاص في العبادة لله سبحانه وتعالى، إنه إخلاص الحب لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة المؤمنون، عشنا في رحاب تلاوة قرآنية مباركة من أول سورة الإسراء وحتى الآية 22 من نفس السورة الكريمة. وفق الله سبحانه وتعالى شيخنا الشيخ محمود علي حسن في هذه التلاوة. أدعو الله سبحانه وتعالى أن يديم عليه نعمة القراءة لآيات الذكر الحكيم، وأن يرزقنا وإياكم حسن الإنصات لآيات الذكر الحكيم، وأن يرزقنا وإياكم العمل بما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة المؤمنون، من روضة القرآن الكريم إلى دوحة الدعاء. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. استجابة لأمر الله سبحانه وتعالى، وفي هذه الساعة الطيبة المشهودة نرفع أكف الضراعة إلى مولانا عز وجل. أيها الإخوة، معنا ومعكم المبتهل الشيخ منتصر محمد الأكرت. يا خير خلق الله، يا رحمة للعالمين، أرسلك الله يا رحمة مهداة يا نعمة مسداة اللهم أمدنا بمدد رسولك العظيم وأفض علينا من بركاته يا أكرم الأكرمين يا رب اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشف مرضانا وارحم موتانا ولا تخيب رجاءنا واشرح صدورنا واحفظ مصرنا وكلنا ولا تكن علينا يا أكرم الأكرمين يا عفوك ورضاك يا رب ما لنا سواك حبيب يا رب ما لنا سواك يا لله ما أهل الحجاز بأحمد وألذ طيب العيش في أرجائه واد به سكن الحبيب فحبذا طيب الهوى فيه وطيب هوائه واستقل بضمه بعد الوفاة فطاب من إيوائه يا روضة ضمت جمال محمد يا روضة ضمت جمال محمد وزكت برياطيبه وزكاة تلك السرائر والضرائر تلك السرائر والضمائر والنغى سر حويت يجل عليك إفشاء القلوب تهفو القلوب لنهلة من وصله والعين قرتها بحسن لقاء تهفو القلوب لنهلة من وصله يا سيدنا النبي تهفو القلوب لنهلة من وصله والعين قرتها بحسن لقائه فمتى يمن فمتى يمن علي مولاي الذي أسمو بوضع الخد على عتباتي مني بالاسم يمينه أو نظرة في وجهه شمة لروائه إن كان قد حجب الفؤاد لعلة نفذت بظلمتها إلى سودائه فبياضه من نوره وجلاؤه في كفه فليهدني بجلائه إن كان قد حجب الفؤاد إن كان قد حجب الفؤاد لعلة نفذت بظلمتها إلى سودائه فبياضه من نوره وجلاؤه في كفه فليهدني بجلائه سيدي يا رسول الله يا صاحب القدر المنيف تحية يا يا صاحب القدر المنيف تحية من مغرم أعيا يا واحدا أعيا الزمان شبيهه والشمس لم تطلع على أكفائه سبق الملائكة والنبي صلى الله عليه وسلم سبق الملائكة والنبيين العلا فإمامهم طرا فإمامهم طرا وراء الصلاة والسلام عليك يا نور الوجود يا سيدنا النبي الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الصلاة خير من النوم الصلاة خير الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة وابعث اللهم مقاما محمودا الذي وعدته رب اجعلني مقيم الصلاة من ذريتي ربنا وتقبل دعائي ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب وهكذا أيها الإخوة المؤمنون أذن شيخ منتصر محمد الأكرت لصلاة فجر هذا اليوم الطيب الأغر هنا في مسجد الهيئة الوطنية للإعلام مبنى الإذاعة والتلفزيون بالقاهرة حيث نوافيكم بهذه الصلاة الطيبة المباركة فاللهم تقبل منا ومنكم الدعاء إخوانكم الحاضرون في هذه الرحاب الطاهرة في صلاة خاشعة لخالقهم عز وجل يطلبون منه العون والنصرة فالمؤمن القوي أيها الإخوة واثق في ربه تبارك وتعالى هذا المؤمن لا يعرف لليأس طريقا نعم أخي الكريم لا تيأس فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا استعن بالله وأبشر دوما باستبدال المحن إلى منح من الخالق عز وجل إنه أرحم الراحمين كن متفائلا بالخير عقب كل محنة أخي لماذا ترى من الليل سواده ولا تشاهد حسن القمر والنجوم لماذا تشكو لسع النحل وتنسى حلاوة العسل لا تيأس فأبوك آدم عليه السلام تاب من الذنب فاجتباه ربه واصطفاه وهداه لا تيأس فقد دعا نوح عليه السلام والطوفان كالبركان فهتف يا رحمن يا منان فجاءه الغوث في لمح البصر فانتصر وظفر أما من كفر فقد خسر واندثر لا تيأس فهكى نبي الله يونس عليه السلام يصير في قاع البحر في ظلمات ثلاث، فأرسل رسالة عاجلة فيها اعتراف واعتذار عن التقصير، فجاءه الغوث كالبرق لأن البرقية صادقة. فإذا اشتد عليك الأمر وضاق بك الكرب فانتظر الفرج، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر وأهله، نسألك يا ربنا أن تثبت الإيمان في قلوبنا. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، نعود إلى روضة القرآن الكريم، هذه تلاوة قصيرة بعدها يقام لصلاة الفجر في هذه الرحاب الطاهرة التي يؤمنا فيها شيخ محمود علي حسن. أما الآن فهي تلاوة قصيرة منه، اللهم افتح له وعليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا، سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق أرجع صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقل جاء الحق وزهق الباطل. وقل جاء الحق وزهق الباطل. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق

نستغفرك اللهم من كل ذنب وخطيئة ونتوب إليك نؤمن بك ونتوكل عليك أنت العزيز ونحن الأذلاء إليك أنت القوي ونحن الضعفاء إليك اللهم يا واصل المنقطعين صلنا إليك اللهم أحسن وقوفنا بين يديك اللهم لا تخزنا يوم العرض عليك اللهم هب لنا من صالح الأعمال ما يقربنا إليك اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت على الحق والهدى أقدامنا وانصرنا اللهم على أعدائنا اللهم اجعل مصرنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين ورد الناس إلى الحق والعدل واهدهم إلى صراطك المستقيم واهدهم إلى صراطك المستقيم صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت مولانا يا الجلال والإكرام اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام برحمتك نستغيث فأغثنا برحمتك نستغيث فأغثنا برحمتك نستغيث فأغثنا وهكذا أيها الإخوة المؤمنون قضيت على خير صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك التي نقلناها لحضراتكم من هنا من ساحة المسجد الهيئة الوطنية للإعلام مبنى الإذاعة والتلفزيون بالقاهرة أمنا في هذه الصلاة فضيلة الشيخ محمود علي حسن الذي عشنا في رحاب آيات بينات لما تيسر من آيات الذكر الحكيم منه وكان معنا مبتهلا الشيخ منتصر محمد الأكرد. أيها الإخوة المؤمنون ندعو الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا دائما في ساحات حبه ورضاه على مائدة القرآن الكريم وفي رحاب توجيهات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. في الختام لكم تحيات الزملاء محمد الورداني من الإذاعة الخارجية ومن غرفة المراقبة الرئيسية الزملاء تامر عبد الغني لبيب عبد الهادي وهذه تحيات الزميل مدحت أحمد حمودة من أسرة التخطيط الديني بالإذاعة المصرية وتحياتي أحمد نجم كل عام وأنتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.